فبقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضاع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة آخر الأسبوع من بيوت منورة. خلونا النهاردة كده نقول إحنا مش عايزين بيوتنا منورة إحنا عايزين قلوبنا منورة. تعالوا النهاردة بنتكلم عن معنى كده. طبعا النهاردة زي ما إحنا متفقين يوم كل اتصالات نستقبل اتصالاتكم من أول دقيقة. هتلاقوا الرقم مكتوب عندكم تحت على الشاشة رسالة واتس. عايز أكلم الدكتورة الفريق التنفيذي اتصل بيكم. اللي اتصل يقول مشكلته ولو مش هتقول مشكلتك يا تقولي خطوط عريضة يا تسيبي وقت ومساحة للناس اللي بتقول. احنا عندنا تقريبا مش عايز أقول لكم تقريبا داخلين في 160 ألف رسالة متأخرة. أدعو الله سبحانه وتعالى يدينا الإلهام والصبر. احنا قررنا ان احنا نعمل يوم الثلاث ده علشان نجاوب على كم كبير من الأسئلة اللي موجودة وما نزعلش الناس ومش عايزه حد يزعل ويعني نلتمس عذر. احنا بنجيب مجموعه من الشرط تجاوب على مشكلتك اللي انت بعتها بالنص. ممكن نجمع مجموعه من المشاكل شبيهه بالمشكله ونقسمها لمحاور ونفندها وبعدين ندي خطوات العلاج. تمام عشان ما حدش يزعل. فالنهارده يوم مخصص للاسئله بتاعتكم. خلينا قبل ما ناخد اتصالاتنا الاولانيه والاسئله اللي احنا محضرينها لكم النهارده برضو من اللي انتوا بعتينها لنا خلينا اتكلم عن مشكله. مشكلة كبيرة بيقع فيها النساء عامة. بصوا اللسان. يا رسول الله أو أن أخذ بما نقول؟ قال وليكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. هي المشكلة بقى إيه؟ لسانك حصانك. إن صمت صانك ونهنت هانك. معنى كده إيه؟ معنى كده أن أنا الكلمة اللي بتطلع يا هتنكتب على اليمين يا هتنكتب على الشمال. ماشي؟ يعني يا بتقول يا هتتحط في ميزان الحسنات يا في ميزان السيئات. فاحنا نخلي بالنا من اللي بيتقال. اللي بيحصل في مجالس الحريم ومجالس النساء ومجالس البنات. لا ده انا مش عايزه اقول لكم الفئه اللي طالعه عارفه كل حاجه على اليوتيوبرز والبلوجرات البلوجز مش عارفه مين البلوجرز ما اعرفش مين ومين الفاشونيستا الفلانيه وايه بقى دي كانت مخطوبه لفلان بصي ده فلان كان بيتكلم وعارفين كل حاجه والحياه فارغه وفاضيه وكلام عن الناس وكان اعراض ايا كان احنا بناخد بقى اللي بيطلعوا على السوشيال ما هم اللي عملوا حياتهم عرضه للناس ما هم اللي مش ايوه بس انت عندك دلوقتي امر شرعي يا تقولي وتقعي في انك انت تبقي غايبه ونميمه وبنتكلم على الناس احنا مش ناقصين الكلام ده يعني اي حد بيتكلم عليها مش ناقصين الغايبه والنميمه منهي عنها في القران والسنه وهنقول دلوقتي لكن اجي بقى ما شاء الله عليكي سايبه نفسك في القصه ديت ونقول اصل حواديت حلوه انا عايزه اقول لكم مثلا يعني فيديو لبنت طفله ما اعرفش بتعمل ايه الفيديو جايب 60 مليون تقريبا ليه؟ ما هو الأطفال اللي بيتفرجوا فبيعملوا إيه؟ فيعيدوا يعيدوا الفيديو 60 مليون عشان ما عرفش فدخلت وكلام بقى هي فاتوا التانية اللي جت ولأه ولعلمك لما جه خطيبي قال ولا الترند اللي طالع بيقول لها كل سنة طيبة فجاء فبعدين بقى إيه كوميكسات ما إحنا مش هنخلص واللي بنصور على الحمار واللي جايب لها ما عرفش إيه ايه الحياه الفارغه دي المشكله انا مش ده اللي بتكلم فيه في الهيافات واحنا اتكلمنا في زمن الهيافات والكلام ده قبل كده والفقاعات الهوائيه اللي ملهاش وغياب الرموز والقدوات لكن انا هتكلم اللي بيطلع من بقك في مجالس الحريم سواء شات او تليفونات او كذا وتقفلوا الجروب بالليل تنامي تصحي الصبح تلاقي 2000 رساله يبقى يعني كانوا بيشيطوا بالليل فالفكره في الاول وفي الاخر انا واقع تحت حكم شرعي ولا لا الامر اللي طالع ده واخذ بيه تؤخذ بيه غيبه ونميمه على الناس ايا كان يا رسول الله ان كان فيما قلت يعني لو لا هو فيه قال له فقد بهته طب ولو قلت فقد غتبته اي حب احدكم بصوا ياكل لحم اخيه ميتا يلا حط عليه بقى شويه الملح والفلفل ويلا الف صحتين وعافيه الف هن وشفا كارثه ان انت تاكل في لحم اخيك ميت فكرهتموه الواحد يعرف ليه كده وانت مش واخده بقى، انت فاكره ان دي ماده حديث ودردش. انا عايزه اقول لكم حاجه، ان انا مره كنا بنتكلم مع حد تقول لك ايه ده، هو ده حرام؟ انا حرام يعني ازاي، ده احنا عاداتنا كلها هو ده كده فعلا حرام؟ طب اعمل ايه عشان الكلام ده ما اقعش؟ كبيره من الكبائر ومنهي عنها ومذكوره في القران، ولا يغتب بعضكم بعضا، احب احدكم ان ياكل لحم اخيه، كل دي النهي. اه والناس انما من القتاتون اللي هو القتات اللي بينم على الناس وبيقتطع على الناس، خلاص ده في جهنم الحديث. طب اعمل ايه؟ بصوا الاول نستغفر الله سبحانه وتعالى ونقول كده اللهم اغفر لنا ولا. بس انا عايزه اقول بقى ان في استغفار محتاج استغفار، بس خلوا بالكم معايا. نستغفر لفلانه اللي انا جبت سيرتها، قالت هي كده وبتاع مش عارفه ايه. يعني انت بتقولي بنيتي الدعوه الى الله وتحذير الناس مثلا من هذا السلوك السيء اللي بتعمله فلانه، يعني عندك نوايا في الكلام ده انها دعوه الى الله وان انا اجنب الناس ولا ايه الوضع؟ ما انت لازم تاخدي بالك برضو. يبقى استغفر. لا ما كان حديث بقى وبتاع ودردشه وبتاع، وانت عارفه الحاجات وبتاع، ده احنا بنجيب الفشار ونقعد ونتكلم ونقزقز. نستغفر اللهم اغفر لنا له، ولكن الاستغفار اللي هو فعلا من القلب، ان انا فعلا بستغفر له على الفعل اللي انا عملته. رقم اتنين يا جماعه، والله يعني انا عايزه اقول ان الامور كلها في الاول وفي الاخر محتاجه مني بس ان انا افهم صح واحط نفسي موقف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحساب، ان انا هتحاسب على حاجه زي كده. رقم اتنين انك انت تذكرها بمحاسن او تذكريه بمحاسن في الموقف اللي انت ذكرت فيه السيء بتاعها. يعني انت قلتي عليها كلام سيء في كذا، تيجي في نفس الموقف وتقولي كلام طيب عليها. رقم ثلاثة تتبعي الامر ده بعمل صالح، وانك تتوبي تماما وتقولي يا رب ما انتهي تماما، عمري ما هجيب سيرة حد تاني وقع في الغيبة والنميمة دي. طيب وبعدين استعين بالله بقى، استعين بالله، استعين بالله يا رب عني عني ان انا مرجعش الامر ده، لان فيها مادة ايه، فيها مادة سعادة بقى وبتاع، وعمالين ونقول يا معقول وفلان جالها يا وجاب لها ايه ورمت له اللي بتاع وقالت يسوى ولا نو بقى وافقت يعني. يا اختي اللي عايزين يجي لنا على حصان ابيض طول حتى بغل احمر، مفيش حاجة دي بيجي يعني هي مادة حديثة. انا عارفة ان هي بتبقى بين البنات، لكن لا طبعا تقع في غيبة ونميمة، وانا يا بنتي لا ارضى لك ذلك. انت مسلمه صالحه تقيه تبتغي رضا ربنا سبحانه وتعالى والجنه وهكذا، مش والله ما بنصدق نكون حسنه ولا اتنين ولا تلاته، تبص تلاقي نفسك مضيعه الالف حسنه ده لو جبتيهم، يعني ضيعه حسناتك عشان كده تقول لك لا مش مسامح. والقنطره بتاعه القصاص بعد تطير الصحف، بعد نصب الميزان، بعد نصب الصراط، عدنا من كل الاهوال دي يا رب نجينا قولوا امين، ونطلع من القبور على الجنان قولوا امين، ولا عذاب ولا سابقه حساب ولا اي حاجه. وبعد كده داخله باب الجنه قدامك توقفك، تعالي يا بيضة حليوه تعالي لي، فاكره اليوم الفلاني لما كنت قاعده بكذا، فاكره ما كنت عملت الشات الفلان عليا وكذا وكذا، عايزه منك 10000. 10000 يا حاجه ايه ده، انا معديه كده فين؟ تقول لك بسيطه خلاص خدي من سيد. ثم يطرح عليه سيئاته ثم يطرح في النار والعياذ بالله. فلازم استحلال الذنب اللي كان في قلب العبد ده، نستعين بالله وندعي ربنا سبحانه وتعالى ونتبع بعمل صالح ونعهد تاني خلاص ياخده في امر الغيبه. لا السلام عليكم اني اخاف من عصيته، مع السلامه صلوا على رسول الله. لا عليكم بقى ما تجبلناش القعده كده، تتكلموا على اي حاجه تانيه، ولكن بلاش نتكلم على اعراض الناس وحياه الناس وغيبه ونميمه. اللي انا خلاني اقول لكم الامر ده، ان البنات تقول ايه ده معقول، معقول يا خالته، اي والله خالته وتيتا وعمته، انا معقول، معقول حرام يعني احنا مش بنعمل حاجه، هم اللي قالوا احنا بنناقش حاجه. تمام بتناقشوا فيها يطلع منها ينبني عليها عمل تاني، هينبني على النقاش ده عمل امر بمعروف نهي عن منكر عمل صالح ناخد منه عبره وعزه، ولا هي ماده لوك لوك ماده حديث وكلام فاضي. نخلي بالنا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجعل لساننا دايما ذكارا شكرا بما يحب الله ويرضى، قولوا امين. خلينا ناخد اول اتصال معانا. طب ايه انا مش فاكراه، طيب شكرا. خلينا ناخد طيب ناخد اول اتصال. هدى من القاهره، السلام عليكم يا هدى. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك، اتفضلي يا جميل. انا بحبك جدا ومستدعي بجد ان انا بكلمك دلوقتي. الله يبارك فيك يا هدى ويفتح بيك يا حبيبتي، اتفضلي. انا دلوقتي عندي مشكله كبيره جدا، انا مخطوبه من سنه، وانا وخطيبي كنا بنتفق على حاجات الجهاز وكده، بس حصل يعني مفاجأة كبيرة قوي بيني وبينه، مد ايده عليا. مد ايده عليكي في الخطوبه؟ انت قولي احكي الموقف، ايه اللي حصل عشان يمد؟ عشان انت يعني اعترضتي على حاجه فلطش يعني وكده؟ لا انا استفزته جامد، هو علفته عليا قوي، فقلت له انت مش متربي. قام جه عمل ايه؟ فضربني بالقلم. فثبت بقى ايه؟ ان هو فعلا ايه، عدم وجود التربيه. وبعدين بس طب انت ليه يعني اصلا في فتره الخطوبه انت اللي بتتكلمي في الاتفاقات؟ مش احنا اتفقنا فتره الاتفاقات دي بتاعه الرجاله، احنا مالنا؟ انا مش عارفه يعني، هو احنا كنا بنتكلم وكده، فبابا يعني قال ان انتوا الاثنين تناقشوا في الحوار ده مع بعض وتشوفوا هتعملوا ايه، يعني الحاجات اللي هي الاساسيه يعني. وبعدين ايه اللي حصل بقى بعد ما مد ايده؟ ايه اللي حصل؟ احنا كنا بنتكلم ان انا عايزه اعمل حنه، هو مش عايز نعمل حنه، فلا ازاي الكلام ده. فالمهم ان هو انا استفزته جامد، هو علفته عليا، فلما علفته عليا انا قلت له انت مش محترم او مش متربي، انا مش فاكره قوي اللفظ، فلقيته ضربني بالقلم. بعدين اللي حصل بعدين؟ هو عمال ينكسر جامد قدام اهلي وقدام الناس كلها، وكده بيقول لي انا اسف، انا مش عارفه انا ازاي عملت كده، يعني ارجعي لي وانا احلف على كتاب ربنا ان انا عمري ما همد ايدي عليكي تاني ابدا ولا اعلي صوتي عليكي. بس انا يعني بقالي دلوقتي اسبوع انا مش عارفه اعمل ايه. انت خايفه؟ وخايفه يحصل كده تاني. طب هو ليه يقول لحنا ومش حنا؟ ما الحنا على العروسه، ويعني الاب هو اللي يقول نعمل ونستقبل البنات ولا لا؟ الحنا على العريس. الحنا على العريس؟ يعني انت هتكلفيه فلوس حنا ليه؟ بقت على العريس ليه على ايامكم؟ أيوة. يا هدى، هي عندنا يعني في المكان اللي انا فيه جزء عليه وجزء عليه. هو انت مش انتوا بتعملوا في البيت وصاحباتك؟ ولا احكي لي شكل الحنه، ولا هي الحنه اللي بتلبس لها جميع انواع والساري والقصص دي؟ هو دي بتعمل فوق السطح حاجات كده يعني، هو بيجيب حاجات وانا بعمل حاجات. بس هو قال لي انا مش يعني انا مش حاجة. ممكن ساعتها ابقى مزنوق جامد فما اقدرش اعملها لك. طبعا احنا عندنا بابا العروسه هو اللي بيعملها، اللي هي الحنه. بس انا يعني طيب، فانا قلت له لا احنا عندنا كذا كذا بيحصل كذا كذا، وانت كنت عارف من قبل كده وما اعرفش ايه، وبنت خالتي عملت كذا وما اعرفش يعني. انا جبتها له بشكل تاني، فيعني انا استفزته جامد، انا ما بنكرش ان انا استفزته، يعني انا اللي خليته يوصل للمرحله دي. بس انا برضو ده مش الحق. بس برغم ان انت اللي وصلتيه للمرحله، برضو انت مش موافقه ان هو انك تكملي بعد موضوع الضرب ده، تمام؟ ويعني بس انا يعني في حاجه جوايا بيقول خلاص ادام هو هيحلف على كتاب ربنا وكده، بس برضه في حاجه ثانيه بيقول لي لا هو ممكن ما يعملش كده، وانا بالذات ان انا مش متعوده ولا اهلي ان اصلا الضرب او العنف او كده ده مش عندنا. طب اسمعيني يا هدى، طيب اسمعيني يا هدى، وادعو الله سبحانه وتعالى انك تتقبلي الكلام اللي هقوله. انا هحكم بالسويه من اللي انا سمعته منك انت. اولا موضوع ان انا اتفق مع العريس على اتفاقات حتى لو بالحن او خلاف الحن مش ماليش دعوه بيها مع الرجاله. طيب نجيب ده ولا انا اتدخل في ايه؟ هنجيب اللون ابيض بني بامبا ده، لكن خلاف كده لا. الاتفاق مع الشنب، لو ابويا قال قوله هو بيقول كده، لكن انا لا، الكلمته الاخيره. طب خليني ارجع لابي وبعد كده ابقى ارجع لك. حتى لو ابوك قول له اوعى تحطني في الموقف ده تاني، وتتفقوا انت واهلك ووالدك والدنيا تمشي ازاي وايه اللي متاح وايه كذا. لا انا اعرفه ان الحنه بتبقى بسيطه وصاحباتها بيجوا وبتاع ومش عارفه وايه، وفي ناس بنات بيعملوا بقى حاجات حلوه للصاحبات عشان ما يتنسوش، وفي مش عارفه بيعملوا جلسات يعني اي حاجه كده. لكن الحنه اللي انت بتقولي عليها بقى ان هي بقى وبنطلع بلبس كل ثقافه معينه لابسينه وقصه كبيره مش عايزين نتكلموا فيه، فهتبقى بتكلفه هو يشيلها. لا انا عن نفسي ما وافقش بكده. ليه؟ اولا جايه له قبل الفرح، وهو تشوفي داخل جمعيه في جمعيه وداخل مديون ولا داخل مكفي حاله بحاله، واجي اكلفه بتكاليف زياده. يعني اصلا هي تعتبر من الطرف، لا انت عايزه تعملي وتفرحي صاحباتك اعمليها بنتي في في في بيتك، وباباك يشيلها استقبال بسيط، حاجات بسيطه. الناس بتقدم تمر ولبن، ليه ما نعودش للسنه دي؟ نقدم تمر ولبن في الافراح او انك انت تعملي حاجه بسيطه لصاحباتك، او اي هتشوفي مامتك ايه نواشف وتقديم الحاجات، او حتى مثلا السواري الجاتو السواري الصغير حسب الامكانيه والمتاح، لا تكلف ابوك ولا تكلف امي. يعني الفكره ان احنا بنودع بعض، والاهل وبنات الخاله وبنات العمه وعيلك وبنات كلنا في بعضنا وبتاع، تمام. لكن ما يبقاش عبء على بيتي ولا ابويا، ولا يبقى عبء واسراف على الزوج وكلفه بيه. فهو اتخانق لانه عايز يعمل كل حاجه، لكن انت كلفتيه ببند زي، فده انا مش موافق على القصه دي. تمام. طيب اصل سلو بلدنا مين اللي سلوه؟ اصل لا، يعني طالما هو يناقض امر منطقي وامر ضد حتى يعني الانسانيه في التعامل في الفتره اللي زاد، احنا نخفف على الناس ونيسر على الشباب، فجاء حتى لو كده ما انا ما عنديش حاجه، عرف موافق شرعي وفيت من التيسير على راس خلاف كده، شكرا. انا اللي نعمل احنا الدنيا ونأسس احنا القوانين الجديده. تمام. دي نقطة. النقطة الثانية ان هو على صوته كانت سان، ساعتها كان في تصرف حازق جدا، وفي كان يبقى في ثبات انفعالي. بقولك بس الصورة الايه المثلى للامر عشان مخك يتقبلها ويبقى شايف ان كان في بديل اسمه كده. على صوته كده، طب تمام ماشي يا خطيبي فلان يا ابراهيم ولا عبده، ماشي دلوقتي واضح ان طريقة الحوار ما بيننا، وده يتأصل بينكم بعد كده، لان اصل بصي بعد 6 شهور وبعد سنة فبنبقى ايه خدنا على بعض بقى وبتاعه، فانا اقول وانت تقولي والدنيا تمام، لا فانا شايفه ان صوتك عالي وبتاعه مش هنعرف ناخد قرار مع بعض، فانا تهيالي نقفل على الموضوع النهارده، ممكن نتكلموا فيه مثلا بعد 2-3 اكون رجعت لابي ونرجع ونشوف الدنيا ازاي، وان شاء الله ربنا يقدر الخير ونستخير بس. لكن انت استجبت للمثير اللي هو اصلا كان غضب بسببه، لان شاف تكلفه على اخر لحظه، خلاص انا خلاص غايبه لي كمان الحنه والمصاريف، فمش ببرر له، ولكن انا بوديك ازاي احنا نقف في الكورنر والزون بتاعه عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. فجيتي فاستجبتي للمثير ان هو على صوته، فانت قلت له انت مش متربي. تاني ايه اللي ممكن يهد علاقه؟ ادي معيار عند الزوج الامان ومعيار عند الزوجه. الزوج الحريه والترفيه، انا حر من تشكب بحريتي، ده اعلى حاجه عنده، مش الحب، مش العلاقه الخاصه، لا معيار ان انا حر وهي امان، انت اماني، انت اماني في الدنيا، انا حاسه بالامان في وجودك وعدم وجودك، انت كفيني الدنيا كلها. ايه بقى الاساس اللي اتبنى عليه واحفظه؟ الاحترام والتقدير. راح مفيش جواز، بقول لك اهو، راح الاحترام والتقدير ما بين الزوج والزوجه مفيش جوازه، منظومه الزواج ما بينهم خلاص بقت عامله زي الايه، التقطيعات وخيوط زي خيوط العنكبوت، هوف طارت، نفخت فيها طارت. فانا من دلوقتي شلت وتعديتي وهو كذا اتصدم، فقام جاي لطشك بالقلم، رد فعل ملناش دعوه. في حاجه عندنا اسمها الذكاء التكتيكي، اللي هو ايه، ان انا الجسم بيستجيب مع اي رد فعل، فالادرينالين ما عرفش بيحصل ايه، فيقوم جاي متصرف، مش ببرر له. انت عارفه موضوع الضرب ورجع لكل الحاجات اللي انا قلتها، لا لا لا لا، وقلنا لو خاطب في فتره البتاع ميديو لا شكرا سلام عليكم، بس هل هنا نعذره؟ طب هو انا كذا، هو كان المفروض يبقى راجل، لان راجل ماسك نفسه وراجل في تصرفاته، هو اللي في ايده الدفه وكذا ويمسك انفعاله وما يستجبش لكده. شكرا يا بنت الناس يا محترمه اللي كذا، وانا ان شاء الله ابقى انظر تاني في اعاده تربيتي، وشكرا وليك يا راجل يترد عليه وسلام عليكم. كان زمانك بقى بصي عملت الدنيا وخلاص وما كانش قصدي وبتاع، لكن هو انت استجبتي للزعيق وقلت الكلمة انت مش متربي، وهو استجاب للموقف اللي مس رجولته ومس ان ازاي خطيبته او زوجته في المستقبل شالت موضوع الاحترام والتقدير واول شتيمة انت مش متربي. ده تحليل الموقف، كان الصح ايه اللي انا قلته لك في كل موقف، وكان الصح ايه عنده ان هو ساعة ما يلاقيكي تقولتي كده انك انت الراجل عندي مهما كان، مش بقى كذا لا عشان الراجل هيتصرف، لا غلط، لا طب ما هي كمان بقى ما تقول ما هي كمان استجابت للغضب، غلط. تمام. طيب تعملي ايه؟ استخيري والله الامر يبقى بينا بالتبادل، ولو هنرجع على شروط، ما يطلعش من بقك العيبه ولا اللفظ ولا الكلام ده، وتبقوا حاطين دايما الاحترام والتقدير اساس، وهو ما فيش مدد نيت، ولا وده شرط، ولو حصل الامر يبقى بعد كده يبقى كل واحد في حل من التاني. ونقرا الفاتحه على كده وتشاهد الرجاله والعيلتين اللي كانوا موجودين، واوعي حسك عينك بعد كده انك انت تفقدي انسانيتك او انوثتك، في انك تكوني رد فعل غير متزن لحد بيحاول يستفزك. ده في شخصيات فظيعه، ده في شخصيات قنافذ، بصي قنافذ كده، ابر ابر ابر ابر ابر. لا انت قاعده وتعمل تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الرشد في الامر، ويا ريت تسمعي الكلام اللي انا قلت لك عليه. مين؟ ام ممدوح منين؟ اسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا ام ممدوح. والله انا مبسوطه جدا ان كلمتك النهارده يا دكتور، يا اول مره اشارك اساسا في التلفزيون. ربنا يبارك فيك، واهلا ومنورانا وبكل اهلنا في الصعيد. انا بحب الصعيد على فكره. الله يخليك يا دكتور. بس انا اسمي ايه ممدوح، بس هم يعني ايه سموش كويس. طب بشرة خير بقى. نورانا ايه. الله يبارك فيك. اسمها ايه يا جماعه؟ ادوا الاسم. معلش يا دكتور، عايزك يعني تقولي النصيحة عن أول سنة جواز وكده، يعني بحس إن أنا أتعامل كويس مع أهل جوزي والكلام ده. أنت متجوزة يعني بقالك قد إيه؟ أي لسه أول سنة. أول سنة؟ يعني لسه عروسة بقى. أي يا عسل. بس عشان كده يعني بحس يعني ما عملش خناقات كتيرة يعني بيننا وبين أهل جوزي وكده. أنتوا في بيت مشترك يا آية؟ في بيت عيلة؟ ومحدد ان انت تنزلي مثلا ايام، ولا كل يوم بوقت، ولا ايه؟ لا عادي مش شرط. حاضر. عادي يعني انما دي حاجه. الحاجه الثانيه، اختي برضو نفس النظام، يعني مخطوبه، هي مخطوبه حاليا بس بقالها 6 شهور. فانا يعني زي ما انت حضرتك قلت يعني خلاص مده الخطوبه مفروض 6 شهور ويكتبوا الكلام ده، بس اهلي يعني هم مش عارفه يعني مش عايزين ينجزوا في الموضوع بمعنى صح. عايزين قبل الدخل على طول يعني. طيب خلاص، خلي العريس يسرع يا رب، وربنا يرزقه ويتوكل على الله يجهز حاله. ماشي. انا عايزك حضرتك تقولي لهم بس كلمتين، بحيث ان هم اصلا مش عايزين، فاهمه يعني هم عايزين يطولوا في الخطوبه وكده. فهمت قصدك. حاضر. حاضر يا سعيدة بيكي. وعايزه اقول ان خليني ابدا بسؤالك الاخير، ان انا اوجه لكل اب وام بيطولوا فاضل ليه تطولوا؟ ما لو الراجل جاهز ما نتوكل على الله، سالنا عليه واستخرنا ودخل بيتنا وشفناه وفتحنا معاه مواضيع والراجل اتكلم وسالنا عليه والناس زكت في الشغل وفي البيت وبتاع، بنأجل ليه طالما جاهز؟ ها؟ لكن ان احنا نطول، لا ما نطولوش، طالما استخرنا وتوكلنا على الله وخدنا بالاسباب، والباقي بقى عند رب الاسباب، اللهم امين. لكن احنا نطول واحنا مش عايزين وكذا، في حاجه مخوفاك وقولوا لها، عشان البنت ما تقولش حاجه، لا ظلمني والله ظلمني وعاملين، لا لا. طب لا مش عارفين شوفوا لو في امر يعني اعرضوه، بحيث ان لا احنا متخوفين من النقطه دي فخامين. افتحوا كل، وانا بقول يا جماعه بصوا، فتره الخطوبه من افضل الفترات اللي ينفع اعرف فيها فلان ايه، تعامله مع اهله ازاي، بناوي يعمل ايه، تصرفه في المشاكل ازاي، فيه بيحكم كتاب وسنه ولا لا، مرجعيته ربنا ولا لا، حاجات كتيره. وافتحوا كل الاسئله، ما هو انت ما فتحتهاش دلوقتي تقول لك لا اصل انت متحرك تفتحها انت بعد الجواز، يعني ما دي هرسه برضو، يعني انتوا جايين تفتحوا الاسئله بعد، لا قبل الزواج يبقى كل حاجه واضحه، شمس الوضوح واضحه كده، بحيث ان احنا نبقى داخلين على نور وفاهمين احنا بنتعامل مع مين. يقول لك اتخدعت، الله يا شيخ دعكوا عليا، والله مش عارفه ده طلع راجل مش عارفه ايه وكذا وكذا، وكل كلامه كذب، كارثه. ادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالخير. النقطه الثانيه، نقطه زواج سنه واهل زوجك، يعني انت طلبتي بس الوصيه لموضوع اهل الزوج، وعادي مش فرضين عليكي والكلام، تمام، خلصت حاجتك وشقتك وبتاع وعملتي اكلتك، جبتي طبق الجميل من كل نوع انت عاملاه، شويه الميه في الحله مش الزياده مش هيخسروا، ونجيب الطبق، رايك يا حمد؟ تقول لك لا ده ناقص له زعتر، لا لا لا ده بصي لو كان الكمونه بقى بعتهم ني في ني مش عارفه ايه، خدي خبره الكبار. شفتي حاجه ايه يعني، احنا لو احنا في بيت صحابنا ولا في بيت حد غريب ولقينا حاجه واقعه ولا حاجه بتبقي تقومي تعمليها من نفسك، هما يفرحوا بحاجه زي كده. محتاجين مساعده في حاجه على قدر استطاعتك، ما حدش يفرض عليكي حاجه، عملتي عصير حلو يلا نزلي، عملتي كيكه حلوه يلا نزلي، تمام، بحيث ان هو يبقوا شايفين اللهم بارك روحك حلوه معطاءه كريمه، على طول وشك بشوش حلو حلو الكلام ده. عملوا مشكلة وغلطوا، اوعي تردي اوعي اوعي وسط لسان، اوعي العيبه تطلع من لسانك، خلاص تمام. طيب والله انا ما اعرفش ارد عليه كلكم، بس لما يجي زوجي اشوفه نعرض عليه. لا يجي زوجي ويبهدلوه بقى قوي، ده عملت وسوت وكذا. اقول له يا زوجي والله حصل كذا كذا، وانا كبرت بيك عشان انت الراجل وبتاع وكده، انا ما اقدرش ان انا بس يعني ان كان يرضيك الغلط ده، انا ما بحبش حد يغلط لا بالفاظ ولا بتلقيح كلام ولا الكلام ده، لكن تطلع منك بتاع وارد عليهم احنا بنعرف ووديهم عند قدهم واخته ما اعرفش، لا لا لا لا لا ترفعي عن كل الكلام ده. طيب بيتكلموا وقاعدين وحواديت وسير وغايبه ونايم، معلش لا والله يا حماتي مالها في الكلام ده خالص، بالله عليك ده انا بحاول شويه حسنات كده طول الليل والنهار عشان ربنا يكرمني، فلا ماليش في القعده. تيجي نتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، ما تيجي نقول لربنا اقول لكم على حاجه، ربنا حديث تحفه جدا وثوابه جميل قوي. يقلب الدنيا لقيتيهم اه ساعه انت ما تيجي الشيخه جت، الشيخه جت ما جت جت مش مشكله، الشيخه بتاعته مش مشكله، المهم ان احنا لا نقعد لا في غيبه ولا في نميمه ولا في اذيه ولا تسمحي لحد يتعدى عليكي وعلى وبالحسنى كل حاجه. زي ما قلت لك الطبق اللي بينزل ولا العصير اللي كتر خير الدنيا، عندك صحتك كمان صحه للدود وقدرتي تعملي حاجه معاهم بدون فرض ولا حد يبهدلك ولا هو كده احنا جايبين الخدمه مش خدامه والله والكلمه دي ما تتقالش، واحنا جايبين كذا واحنا بيت ابن، لا لا لا لا لا لا لا بالحسنى زي ما انت كده، وادعو الله سبحانه وتعالى بنتي يكرمك ويحبب فيك خلقه ويجعله بيت الخير والبركه عليك وعلى زوجك وعلى اولادك، اللهم امين. طيب شيرين القاهره، السلام عليكم. شيرين بتاعت السؤال بتاع امبارح فكريني بيها شيرين بسرعه. بقول لك يا دكتوره ان انا جوزي ضربني و طردت من البيت وكده. اه وقال ان انا مش عايزها، افتكرت وقال ان انا مش عايزك وان انا عايزه اطلقها وانت العيال معاكي، هو بيصرف عليهم؟ طيب لا يا دكتوره، دايما اهلي اللي بيصرفوا عليا يا دكتوره. اهلك انت اللي بيصرفوا عليكي؟ اه ما تفتحي لنا الاربيزه اللي مسمعه. على حاجه ما كانش برضى يا دكتوره يديني اي فلوس. وحاليا انت غضبانه بقالك قلتي لي اسبوعين؟ انا بقالي 15 يوم. اه طيب وقلتي ان انت الموقف يا دكتوره اللي حصل ان هو كان ابني تعبان اللي هي الانفلونزا والبرد والحاجات دي، تمام. قلت له ابني مش هيروح المدرسه. اه قال لي هيروح يعني هيروح. على الله اجي مش هلاقي روح. اه انا دايما يا دكتوره كنت مطوعه في كل حاجه، ماشي ماشي ماشي، تعبت بقى. اجا من بره قال لي اتفضلي يا امي روحي. اه قلت له اروح فين؟ انا قاعده مع ولادي. اه قال لي نزل لمؤاخذه جاب شومه وبده يضربني يا دكتوره. وضرب ولا ما ضربش؟ ضرب بقى لما اهلي عيد. عمل ايه؟ طلع اهلي وراح ضرب والدي، ضرب والدي وضربني يا دكتوره. بتقولي عمل ايه في عينك؟ في اهلي يا دكتوره. اه طيب عملتي اثبات؟ عملتي محضر اثبات للضرب ده؟ مش عندنا كده يا دكتور، اهلي مش راضي يا دكتور. يا قسم والله يحاسبوا امام الله. وبعدين ايه الموقف ده يا دكتوره؟ بس طبعا حماتي عايشه معانا في البيت ضربتني دايما اهانه وشتيمه. لا حول ولا قوه الا بالله. بصي يا شيرين يعني الصح موقف ايه مع موقف ايه يا دكتور؟ عشان خاطر عيالي بس، المشكله ان انا كنت دايما يا دكتوره اه يطردوني اسيب عيالي. دلوقتي انا اخدت عيالي وبيت عند بيت اهلي، مش رضيت اسيب عيالي. طب اسمعيني يا بنتي اسمعيني، يعني الظلم اللي بيقع على المراه بيخلي الناس يعني تكفر بكل ما هو انساني، وتقول لك لا قوانين ولا الكلام. انا عايزه اقول لك ان كل القوانين في صفك دلوقتي، انت لو رحت عملتي محضر له محضر ضرب ولو الامر معلم في جسمك لحد دلوقتي، بس طبعا هياخده تعملي في نفس البدايه، يقول لك في فرق زمني ما بين الضرب وعلامات الضرب وما بين التبليغ، اللي لو عملت يتسجن، دفع غصب عنه نفقه له وليكي ولاولادك والقانون يعملك الامر ده، يجيب لك مكان للسكنه ومجبر ويدفع ثمنه، كل القوانين في صفه. فيجي الاهل يقول لك ايه احنا مش عاملين محضر، طيب هتعملوا ايه؟ لا عيالها يلزموا ابوهم ونحرم الام من عيالها ويروحوا لابوهم ويلتزم بعياله واحنا ناخد بنتنا. طب ما كان في فرصه ان هي يبقى عيالها معاها وهو يلتزم بالصرف ويتادب ويتعذر، ده في عذر شرعي وتعذير شرعي على ضربه ليكي، وامه بتضرب وهو بيضرب وبالشوم وضربك وضرب اهلك، دي كارثه. سؤالك الاخير وجملتك الاخيره توقفني انا، والله والله يا بنتي والله ان سبحانك يا رب، يعني اقول مثلا كم من امراه مظلومه بسبب ان هي لا لها عائل ولا حد ياخد لها حقها ولا لها حد ان هي يتكلم باسمها، وفي الاخر رجع عشان خاطر عيال. انت تقولي لي قولي لي ايه الحل وايه موقفي عشان عيال، انا ما ارضلكيش الاهانه والاذيه. يا بنتي حفظ النفس من الضرورات الخمس للاسلام، حفظ النفس. وانت لو خدتي ضربه قبل بعد كده ولا وقعت فيها ولا جرالك حاجه في نافوخك ولا ودوكي مستشفى ولا جرالك حاجه ولا عمرك ايه، عيالك مين اللي ما هيتشردوا؟ ما عيالك دول هيتشردوا. انا يعني التفكير العقيم بتاع الاهل ان احنا ما نقدمش، هو طبعا شايف عادي بتنضرب وكذا واهلها يجوا بيجيبوها من الجرجره وهتصرف، ملهاش عائبل، انا الله اصرف عليه. لكن ثواب المردودة اللي هي المرأة اللي ترد اللي ملهاش حد وليس لها كاسب إلا أنت، جزاء له الجنة. وعلشان كده كان سيدنا أبو طلحة وسيدنا أبو ذر كل دولت كان اللي يتمنى ياخد امرأة أو يتكفل بامرأة مطلقة أو امرأة ملهاش ليس لها كاسب غيرك. فالبخاري كان عامل باب كامل في باب الأدب في موضوع المرأة اللي ملهاش عائل وإن إحنا نكفلها إزاي. لسه كنت قاعدة مع مجموعة من ناس برا في أوروبا، يعني برا تركيا، وبيتكلموا إزاي إن قوانين الإعاشة عندهم بتكفل البيت والأسرة والأولاد أكتر، بيدوهم فلوس أكتر من اللي بيشتغلوا بياخد. طالما انت معيل وما عندكش مورد احنا الدولة تتكفل بيك. ده الدين، ده الاسلام، ده الاسلام. ولكن بقى دلوقتي تتزل بلقمة عيالها ابوها ومولا نجيب لك منين وترضى بالدنيا، يعني ايه ما يرضوش يعملوا محضر ضرب بشومة ازاي؟ يعني ده كان يتعمل ويتبهدل ويعرف حده ازاي يمد ايده على امرأة مسكينة. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل ظالم يستأوي على امرأة مسكينة ليس لها إلا الله عز وجل. أنا لو أنت عايزة رأيي، أنا رأيي ما ترجعيش وامشي في الطرق الطبيعية، ادعو الله سبحانه وتعالى يسخر لك حد يدافع عنك وحد يجيب لك حقك وحد كذا، ما فيش. أنا مرضلكي، أنا ما أقدرش أطلعها من بقي يا بنتي واقول لك والله ما اقدر اطلعها من بوي واقول لك يلا طيب روحي ما اعرفش ووافقي بقى عشان خد، ما اقدرش اقول لك كده. اقسم ويحاسبني ربنا لو خدت ضربه ولا جرى لك حاجه في نافوخك ولا عمرك راح، انا اقسم ان انا ضليتك في النصيحه. واحد ما فيش تفاهم معاه الا بالضرب والشوم وامه بتضرب ودول في ايه بس؟ احنا في غابه ولا فين؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من لك من امرك فرجا قريبا، اللهم امين. يأس يأس، ده مش معناه ان كل الرجاله كده، انا اعرف رجاله والله تتشال فوق الراس، ناس محترمه خلوقه. ولا واحد حتى كان لسه مطلق في قاعده ويقول لك الا طب انا طلقتها هي واولادي، لا لا لا، يقول لك اصل المحكمه حكم، قال لك المحكمه تحكم زي ما عايزه، ده بحكم المحكمه ده، امال يكفي اولادي المبلغ ده؟ احنا نكتب بكذا وربنا شهدنا ان انا هعطيهم كذا وهاخد. دي الناس الصالحه، الناس الراقيه، الناس اللي ما تخليش عيالها نكاية في الأم المطلقة، يسيبوا عيالهم على كده على الناس بيشحتوا يتكففوا كده من الناس في الشوارع، يقول لك تأديبا له والله يحاسب. الكارثة الأهل، إن بدل البنت ما تروح لأب سند ولا تروح لأب يبقى واقف معاها ولا أخ ولا عم، ولا هو كده وإذا كان عاجبك شوية بقى وتروح البتاع بعدين نصالحكم يا وعلى دون شروط. طب ترجع على أي أساس؟ هل خد مثلا على نفسه تقعد مش هيمد ايده؟ هل خد على نفسه ان هو مش هيرميها من البيت تاني ويقول لها امشي؟ ايه يا ابني اللي تقوله ده؟ فين الرجوله يا ابني؟ ده ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه، ما يخرج، ممنوع الخروج، انت اللي تطلع. ليه كده؟ ليه كده ونبهدل الناس؟ ليه كده ونبهدل العيال دي ذنبها ايه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى كده. انا رايي ما ترجعيش وخدي حقك تلت ومتلت كل القوانين معاك. الراجل اللي يضرب بالشوم ايه ده؟ بتنتحنا فين هنا؟ ده حرب عصابات دي ولا ايه؟ بالشوم ولا مقشه؟ لا طبعا انا ما ارضكش رايي، انا ما ارضلكش وما اقدرش اقول لك كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك يا رب الصح، اللهم امين. معانا محمد من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتورة؟ محمد بتاع مكالمة امبارح، شاهين. محمد شاهين من أحرار القاهرة. اهلا ربنا يديك الصحة دكتورة. معلش احنا هنستأذنك يبقى من ارتقاء البرنامج يعني بعد اذنك. اتفضل تحت. الله يكرمك الله يكرمك. ايه اللي بسمعه ده يا دكتورة ده؟ احنا بقينا يعني في ايه بالظبط؟ صح يعني عايز اعرف ايه اللي بيحصل؟ ايه مال المسلمين؟ ايه اللي بيحصل لهم؟ الراجل اللي عاجبه الست ولا الست عاجبها الراجل؟ فاحنا بنعيشين سنه بندعي على الزوجه الصالحه، فايه يعني ما بيبقوا في كتب الكتاب بيقولوا ايه؟ وعلى سنه الله ورسوله. هو ده سنه الله ورسوله يا دكتوره؟ انا يعني انا بسمع والله حزين. عشان كده بطلب اي واحد يكون زوج صالح يخش يشكر زوجته كده عند حضرتك، والزوجه الصالحه برضه تخش تشكر زوجها. مش عايزين الدنيا سودة كده. انا مش عارف في ايه بالظبط. انا والله بشوف كده يعني بقول ايه اللي بيحصل يعني؟ معلش انا اسف في الكلمه، يعني نقول النصارى احسن مننا يعني؟ انا اسف في الكلمه يعني. وبعدين انا بطلب من حضرتك، انا بشكرك الاول وبشكر الاعداد كتر خيركم يعني، ربنا يديكم الصحه. الله يبارك فيك. انا عايز بشكر حضرتك على ركعتين السوق، وبطلب من كل واحد لما يكون نازل ولا واحده يصلي ركعتين السوق دول فعلا، او يصليها، لان فعلا الناس بتنزل اعصابها واخلاقها يعني. تيجي تشتري حاجه تلاقي سب دين وحلفان بطلاق واكلين ربا. ومصر بصراحه خسركم يا دكتور، ربنا يبارك خسركم بصراحه، ربنا يبارك والله العظيم. يعني ما بنزكيش فيكم والله. الله يبارك. ومستنيين اليوم بفارغ الصبر اللي انتوا قلنا بالسلامه والله. الله يبارك فيك يا رب، يهدينا ويهدي المسلمين. مش عارف انا حزين والله. لا انا كل ما بسمع كده يعني، خلي بالك ماما سعيده قوي اني سمعت صوتك امبارح والله. ربنا يبارك لك فيها ويديها الصحه يا رب. شكرا ليك، شكرا شكرا ليك يا محمد، وشكرا لاتصالك. واللي عايز اقول لك بقى، العروسه كده هتسمع الكلام انت بتقوله ده، هتفرح جدا. العريس ما شاء الله يناصر الحق والخير يعني. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم امين. معنا مين؟ تمام، خلينا ناخد من الاسئله اللي متاخره معانا ديت. انا عايز اقول لك ان كان في سؤال رقم 17 معرفش من اللي كده موجود برضه. خلينا ناخد من الاسئله اللي معانا. السلام عليكم يا دكتورة، أنا اكتشفت إن أنا زوجي على علاقة بأختي يا دكتوري. إن لله وإن إليه راجعون. ليه كده؟ ليه كده؟ أنا اكتشفت إن زوجي على علاقة بأختي، وتأكدت ومش قادرة أتكلم أواجه من وقتها، وأنا لساني تقيل ومشيت من البيت. رحت لحماتي بحجة إن أنا أشوف طلباتها، لأن هو ده الطبيعي إن أنا بروح لها عشان أخلي بالي منها، وهو استغل عدم وجودي وعمل كده. أنا مصدومة وصدمتي في أعز اتنين عندي، أختي وزوجي، وحسبي الله ونعم الوكيل، أقسم يمين بالله. دي علامات الساعة يعني. يعني أقول إيه بس؟ أنا عايزة يعني عايزة أقول كلام يعني يناسب التلفزيون صراحة. أنا لو بره في بس مباشر كنت بهدلت الدنيا. دلوقتي أختك وزوجك، طيب زوجك بصباص وعينه فارغه. الاول احنا ليه ما بنلتزمش بحدود الاختلاط وعدم الاختلاط، وان الرجاله في حته والنساء في حته، وهو محرم عليها تحريم مؤقت. يعني ما ينفعش حتى تفضل تبقى قدامه بلبس شفاف ولا هكذا امور. ولين يبقى في تعامل وخلطبيطه كده ما بين الامر؟ طب انت بتروحي لحماتك اللي هي والدته تخدميها، وهو يخونك في بيتك على فراشك مع اختي؟ كارثه. طب اختك قلبها ما وجعهاش عليكي؟ الاخت اللي بتعمل كده خلاص وصلنا لحاله من الفجور والفسوق والبعد عن ربنا. ما انتوش خايفين ربنا وحدود ربنا؟ اقسم يمين بالله العقاب بتاع الذنوب شيء، وعقاب الحدود اللي ربنا حدها شيء تاني. كبائر كبائر يعني. ازاي انا اتخيل عقل البني ادم ان هو يتعدى على حد من حدود الله؟ هتقول لربنا ايه يعني؟ هتقف قدام ربنا وتقول له انا ازاي تخطيت هذا الامر يا رب؟ تجرؤا عليك استغفر الله واستغفر الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما بنحكي مواقف يوم القيامة وبنيجي نتكلم عن عبد لما ربنا يقول له فعلت كذا ايه ورب فعلت كذا ايه ورب يقول له سترتها عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك امشي فرحان فعلت كذا عبد تاني ايه ورب ولك كذا كله سيئات قالوا شلة حسنة واحدة خلاص ويمشي خلاص خدول النار ها غير خلاف بتاع ابو حسن ده واحد تاني ما عندوش اي حاجه كله سيئات وراح للنار راح ادار وجهي لله عز وجل وملائكه الزبانيه كده شايدينه على النار يبص لربنا ما كان ظني فيك ابدا يا رب انك هتعذب حسن ظنه في الله نجاه خلاص واحد منهم بقى لما فعلت ايه فعلت لما تجرؤا عليك تقول لك الملائكة بتفتت كل ذرة فيه تاخد كل ذرة تعذبها الحدود وتعدي الحدود بجرأة مع الله ان انت غافل ولا انت كذا لسانك تقل واه يجيلك حاجة اولا اسمع اللي هقول لك عليه اول حاجة لازم والدتك تعرف باختك دي ما تخشش البيت تاني وتوقفيها قولي لها لو ما سمحتكيش في الدنيا هتقفي قدام ربنا هسامحك ايه لازم اشوف انا بقى مع نفسي بقى وقت كده لحد ما قلبي يروق لانك انت تعديتي على اختك وحرمه اختك وبيت اختك ولازم والدتك تعرف لو في ساعات بيحكوا للوالد وساعات لا ليقول مثلا يعني ساعات ضربه شديد وهكذا وبتاع فبيحكوا للوالد تبقى اختك او اختك الاكبر منكم انتوا الاثنين الكبير او والدتك لازم تعرف ما تخشش بيتك تاني لا قريبا ولا بعيد ما والده مش والده مريض ما تجيش رقم اتنين توقفي زوجك قولي له بص انا ممكن اهتك ستر لكن للاسف هتك الستر كده هطلعها فوق هتنزل عليا تاني عشان دي اختي وعرضي وشرفنا وممكن اهتك سترك في وسط عيلتك واضرب الكرسي فيك ولا يهمني اللي هنا ولا هنا لكن انا هستر المره دي انا هستر عليك وعليها المره دي حاجه واحده بس انك انت لا تعود ابدا ولا لاقي لا من قريب ولا من بعيد وللاسف للاسف في اللي ربنا بيتوب عليه وفي اللي ما بيعود ما بقاش بقى مع دي مع دي ودي ودي بتشوف حالات كتير طيب لا ده ما كانش مجرد كلام يعني انا البتاع مش واضح على علاقه ممكن يعني تم العلاقه سنه بس عشان بقيت السؤال ان في علاقه علاقة كلام ولا علاقة الكبيرة فعلوا الفحاشة لا. لا. لا لا لا لا لا لا لا ما تكمليش بصوا هو بيحبها وعمل معاها أنا بحسب العلاقة بس لأن السؤال مبهم هو علاقة بس فأنا بحسب الأمر مجرد شات أو كلام أو مش عارفة بيبعت لها إيه وهي تبعت له إيه أو هينزل يوصلها لكن وقعوا في الكبيرة شكراً انا واحده من الناس ما برضاش بالقصه دي لو هو الزنا المجرد الشات الخروج او رقم اتنين اللي مجرد اللي التلامس استغفر الله انا عايزه اقول لكم اسمها زحلقه الزنا اسمعوا اللي بقول لكم عليه وخلي الصوره الذهنيه دي في دماغكم ان شاء الله اقفل الحلقه عليها زحلقه الزنا كل فعل حرام الله عز وجل قال لا تفعلوا ما عدا الزنا لا تقربوا تطلع سلمه تبقى فاكر نفسك ايه انا ماسك لا لا لا عمري ما اقع في عمري ما اقع في الكبيره ازاي وماسك نفسك ها هوب زحلقت لقيت نفسك في حفره الكبيره وفي حفره الفاحشه ايه هو كده مجرد القرب بفعله واحده وخطوه واحده وقعت وتبقى انت اصلا ذات نفسك ما انتش مصدق ازاي ازاي ازاي ما خلاص لكن علاقه بخله وكلام او بينمر او مش عارفه بيستناها ما اعرفش فين او كذا كان ممكن نقول ونحذر ومشاهتك ستر وتوب الى الله وانت توبي الى الله وما تجيش بيتك وتنتهي العلاقات لكن تم ما بينهم علاقه لا لا في ناس تقول لك ايه ممكن يتوب والصدمه وندبت وبتاع والسرعه ما انا من الناس اللي ما برضاش طالما تجرأ على ده في حد الا اذا بقى الزوجه وافقت يا انا موافقه بتوبتك وخلاص طالما توبت وهي خلاص هيبقى براحتك ده شيء يرجع لك انا مش هطلع انا منه طلعوني منه لكن لو انت عايزه في الامر في العلاقه الزنا الكبيره الفاحشه لا فيها حكم شرعي لو في قد شرعي في البلاد يقام عليه الحد ده محصن وهي لو هي تعذر وعد تجلد هي 80 جلدة وتعذر ولا يقبل لاش خلاص طب ليه ليه نستهين في الامور دي والناس عشان بيتك والناس اللي تفتي؟ لا اصل عشان هتخرب واصل مش عارفه. كبيره بقول لكم كبيره، لو في قد شرعي ما كانوش كملوا، كان اقام عليه الحد من قبل ان تقدروا عليه الا اذا تاب وصدقت تخطب اللي توبته وشفتيها كذا. وانت كزوجه رضيتي، واحده تقول لك ما اقدرش انا ادخل فراش دخلت فيه واحده غيري، فما بالك باختك؟ تقول لك ما اقدرش. واحده تانية تقول لك طب عشان خاطر العيال وانا موافق. خلاص انت حره بقى، احنا المحكمه هتحكم بما يطلب المدعي. خلاص انت حره مش داخلنا، بس لنا ان احنا نصحناك. فانا عندي كهله سمير الكبيره، لا انا بقول لك اهو كهله لا. وادعي يا بنتي، صلي وادعي ان ربنا يلهمك الرشد في القول اللي انك تقوليه، وتعرفي والدتك بقى يشوفوا بقى، يشوفوا ايه وضعها وايه كذا وايه كذا، ولو كانت بنت ولا كانت كذا. انا ادعو الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم وينجي امه محمد يا رب من الفتن. نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب لكل نساء امه رسول الله. اللهم يا رب نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب، يا رب اكرمهم يا رب بالعفاف والغنى، حافظات للغيب قانتات بما حفظ الله يا رب. اللهم امين يا رب. احنا في علامات الساعه، والله العظيم احنا في علامات الساعة. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، وسامحوني على الانفعال، الأمر جديد ما ينفعش نتهاون فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.